كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب مع القرآن. من سورة الرعد استمعنا إلى تلاوة للقارئ عمر بن حسين باعيسى، وقد رتل من هذه السورة الكريمة في فقرتنا الأولى تلاوة المرتلة. سورة الرعد تهدف إلى ما تهدف إليه السور المكية، إلى ترسيخ أصول العقيدة الإسلامية من الإيمان بالله تعالى وتوحيده، والإيمان بالرسل مع بيان مهمتهم، والإيمان بالملائكة مع الإشارة إلى بعض وظائفهم، والإيمان بالقرآن الكريم وأنه موحى به، والإيمان باليوم الآخر وما فيه من نعيم وعذاب، والإيمان بالقضاء والقدر، كل ذلك عن طريق توضيح وعرض وشرح الدلائل الكونية التي جعلها الله تعالى في السماء والأرض والأنفس، وكذلك عن طريق ضرب الأمثال للخير والشر وللمهتدين والضالين، وعرض بعض مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب فيها، ثم في السورة المرور على مصارع المكذبين الغابرين وبيان سنن الله تعالى فيهم، ثم عن طريق بيان مآل المؤمنين بهذه العقيدة العاملين في ظلالها المتعبدين بهديها ومصير الرافضين المتكبرين عن الإذعان لها. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة من تلاوات المساجد، وترتيل للقارئ محمد بن صالح اليمني من سورة الإسراء. والقارئ محمد اليمني هو إمام مسجد العبد الجليل بمنطقة الفيحاء بالكويت، صاحب قراءة خاشعة متأنية. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح،